نبدأ في درس الأصول. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد. قال الشيخ محمد بن صالح بن تيمية رحمه الله في كتابه الأصول من علم الأصول في باب النهي، قال: وقد يخرج النهي عن التحريم إلى معان أخرى لدليل يقتضي ذلك، فمنها، يقول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله، أن النهي يقتضي التحريم، يدل النهي يفيد التحريم ويدل على التحريم، ومقتضاه ومفهومه ومعناه التحريم، لكن قد يرد النهي بالصيغ التي ذكرناها والمفاد ليس التحريم بل معاني أخرى، ولكن هذا بدليل يدل عليه، هذا إنما يكون بدليل وليس من غير دليل. فيفهم أن القاعدة إذا جاء النهي حمل على التحريم، ولا نخرج من التحريم إلى غيره من المعاني إلا بدليل. ولذلك إذا جاءك النص من آية أو حديث فتقول: هذا النص كذا وكذا، وهو سيق سياق النهي، صيغته صيغة النهي وهي صيغة كذا، والنهي يفيد التحريم، فدل على أن هذا الفعل حرام. قال جل وعلا: ولا تقربوا الزنا، ولا تقربوا الزنا، فتكون هذه الآية جاءت بصيغة ولا تقربوا، وهي صيغة لا تفعلوا، ولا ناهية وليست نافية. لو كانت نافية تقول لا تقربون، لكن قال ولا تقربوا، ولا الناهية تجزم، وتقربوا فعل مضارع مجزوم بلا الناهية ولم تجزمي حذف النون لأنه من الأفعال الخمسة. فالسياق السياق نفي نهي على صيغة لا تفعلوا، فدل على التحريم. فمفاد الآية: كل شيء يقرب إلى الزنا حرام، كل ما يقرب إلى الزنا حرام، فيدخل في ذلك كل الوسائل المرئية أو المسموعة أو المحسوسة أو غير ذلك، أو المعنوية أو المكتوبة أو غير ذلك. واضح؟ قال جل وعلا: ولا تبذر تبذيرا، لا تبذر فعل مضارع مجزوم بلا الناهية، فالناهي يفيد التحريم، وهكذا. نعم، نعم صحيح. قالت السائلة: في مرتبة العلم لم تشرح المستحيل لذاته. قلت: المستحيل على قسمه، أشرحه الآن ولا أخذ له درس لاحق؟ لاحق أحسن، لأنه اختلط عليه درس اللاحق، إن شاء الله أذكرونا. بس لا، فقال: منها الكراهة، منها الكراهة، يعني إذا قد يأتي النهي ومفاده الكراهة وليس التحريم. وسبق في بداية الكتاب التفريق بين الحرام والمكروه. طيب، ومثلوا لذلك بقوله صلى الله عليه وسلم: لا يمسن أحدكم ذكره بيمينه وهو يبول. لا يمسن، لا ناهية، ويمس فعل مضارع مجزوم بلا الناهية أو مبني على السكون على الفتح، في محل جزم لاتصاله بنون التوكيد الثقيلة بيمينه، فلا يمس هذا نهي لا تفعل، فهذا دل على أنه لا يجوز للرجل أن يمس ذكره بيده اليمنى، لكن وهو يبول، هذه حال، وهو يبول هذه جملة حالية. أفاد هذا أن التحريم لمس الرجل ذكره بيمينه حال تبوله، وقد ذكرنا ومر معنا في النحو أن الحال يوافق صاحبه ويتحد معه في الوقت والفعل، يكون في وقت واحد. ومفهوم الحديث أن مسه باليمين في غير التبول جائز، وأن مسه بالشمال في حال التبول جائز، هذا يفهم من الحديث، واضح؟ نعم، هذا مفهومه، هذا مفهومه، وبعض أهل العلم يناقش في ذلك، يناقش في ذلك. طيب، هنا النهي، القاعدة في النهي يحمل على إيش؟ على التحريم، ولكن أكثر العلماء أو كثير من العلماء قالوا هنا هذا من باب الآداب، من باب الآداب، فيحمل على الكراهة. قال الشيخ: فقد قال الجمهور إن النهي هنا للكراهة. لماذا؟ قال: لأن الذكر بضعة من الإنسان، عضو كاليد والفخذ والرجل والصدر والبطن والظهر والرقبة والرأس، بضعة، جزء من الإنسان، والحكمة من النهي تنزيه اليمين. إذن لماذا نهاه؟ نهاه من باب أن ينزه اليمين، كون اليمين الأمور المكرمات، خاصة في حال التبول، فقد يعني يكون نوع من الرشاش للنجاسة فتصيب اليمين، واليمين مكرمة، واليمين مكرمة. فقالوا كون عضو ذكر الإنسان عضو منه فهو كسائر الأعضاء، ما الذي يمنع من المس؟ وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث لما سئل عن الرجل يمس ذكره قال: إنما هو بضعة منك، جزء منك، فأين الإشكال؟ هذا وجهه. ما دام الأمر كذلك، فإذا النهي هذا المعنى المقتنص من النص يدل على أن النهي ليس على بابه، وإنما هو للكراهة، وإنما هو للكراهة، يعني لا يمسن أحدكم ذكره، لا يمسن رأسه ووجهه وصدره، لا حرج في هذا، لكن لما ذكر لكونه اليد مكرومة ولكونه المكان ذاك محل بول فقد تصيب النجاسة يده، فإذا النهي لتنزيه اليمين عن ذلك، فقالوا هو للكراهة وليس للتحريم، وليس للتحريم. هذا يعني قول الجمهور، وبعض العلماء نظر إلى ظاهر اللفظ فرجح القول بالتحريم وقال يحرم ذلك، وقال يحرم ذلك. لا شك أن هذا القول فيه قوة، فيه قوة، ويجب الإنسان أن يجتنب اللمس باليمين حال التبول. نعم نعم، كيف؟ هذا الذي قول الذين قالوا التحريم، والآخرون قالوا الكراهة. وجه ذلك أي هذا هو التعليل؟ لا، هو هذا هو التعليل. التعليل كون العضو الذكر كسائر الأعضاء، قال إنما هو بضعة منك، فإذا كان حال البو حال التبول يمسك يده أو صدره فيها شيء؟ ما فيها شيء. طيب والذكر أليس كسائر الأعضاء؟ مثلها. إذا النهي عنه لا النهي عنه أخف لكراه تكريما لليمين من باب تكريم اليمين لكون العضو ذاك ليس كسائر الأعضاء لكن هو مثلها في الجملة. هذا وجهه هذا وجهه. لكن الذين أخذوا بظاهر اللفظ قالوا للتحريم والآخرون أيضا الجمهور قال هذا من باب الآداب فقووا كونه للكراهة. وقلنا الشأن لا يعترض المثال الشأن مقصود هو التمثيل ولا شك أن هنا يعني القول بالتحريم والمنع أقوى. الحاصل أن فيه كثيرا من المنهيات ماذا تصرف عن التحريم إلى الكراهة. مثاله قالت أم عطية نهينا عن اتباع الجنائز ولم يعزم علينا. أم عطية نسيبة بنت الحارث رضي الله عنها كما جاء في الصحيحين قالت نهينا. من الذي نهى؟ النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم النساء عن اتباع الجنائز قالت ولم يعزم علينا. ما معنى لم يعزم؟ العزم والتأكيد التصميم الإلزام الجزم. فالنهي هنا خرج من إيش؟ من التحريم إلى الكراهة من التحريم إلى الكراهة وهكذا. ثانيا الإرشاد يعني قد يأتي النهي لكن المقصود الإرشاد مثل قوله صلى الله عليه وسلم لمعاذ لا تدعن أن تقول دبر كل صلاة اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. لا تدعن نهي القصد منه ماذا؟ الإرشاد يرشده. هذا الذكر ليس حراما ليس حراما تركه وفعله ليس واجبا هذا من سنن الصلاة. وقوله دبر كل صلاة هل آخر الصلاة قبل التسليم أو بعد؟ والمؤلف وكذا مذهب الحنابلة وما نصر الشيخ ابن تيمية رحمه الله وكذا الشيخ ابن باز مقصود آخر الصلاة قبل السلام لكن الأظهر أنه بعد السلام. هذا الدعاء يقال بعد السلام. والمسألة يعني خلاف فقهي قد تكلم الشيخ فيه هاهنا. فلا تدعن هذا نهي القصد منه الإرشاد يرشده إلى هذا الدعاء ودعاء عظيم هذا دعاء عظيم اللهم إني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك ها وحسن عبادتك. والإنسان يتقلب بين الأمرين الإعانة والاستعانة والعبادة إياك نعبد وإياك نستعين. ولهذا قال أهل العلم أن الكتب السماوية كلها جملت في الخمس والخمس كلها جملت في القرآن والقرآن كله قد جمل في سورة الفاتحة وسورة الفاتحة مجمولة في إياك نعبد وإياك نستعين. ولهذا كتب صاحب الكتاب مدارج السالك في منازل أو بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين. فالعبد دائم بين أمرين يجب عليه أن يعبد الله وأن يستعين بالله لعبادته. ولهذا قال جل وعلا فتوكل فاعبده وتوكل عليه توكل عليه استعن به في العباد. ففيه دعاء اللهم أعنا تستعين بالله جل وعلا على عبادته. وذكر هذه الأمور الأشياء الثلاثة المهمة ذكر الله جل وعلا حتى لا تغفل ولا تنسى فتبقى على ذكر ومراقبة وخوف ووجل وشكره على نعمه التي يعطيك إياها وما يترتب عليه وهو حسن عبادته ما يلزم هو حسن عبادته، وأفضل الناس من يعبد الله ويستعين به على عبادته، وأشقى الناس من لا يعبد الله ولا يستعين به على عبادته، وبينهما من يعبد الله ولا يستعين بالله أو لا يستعين بالله ولكن لا يعبد الله تبارك وتعالى. فالمراتب أربعة ذكرها شيخ ابن تيمية والإمام ابن القيم، وأيضا فصل فيها الإمام المقريزي في كتابه تجريد التوحيد، ونقل خلاصة الكلام عن الإمام ابن القيم وابن تيمية رحمة الله تعالى على الجميع. نعم، فهنا النهي للإرشاد وليس للتحريم. نعم، وهذا الذكر كما قلنا مستحب وليس واجبا، فلا تدعن نهي القصد منه الإرشاد وليس التحريم. طيب، فقد ذكر خروج النهي إلى الكراهة وإلى الإرشاد فقط. ها؟ هذا أطفال. ها؟ انتهى الوقت. كم أخذنا وقت؟ ربع ساعة. طيب، قال بعد ذلك: من يدخل في الخطاب بالأمر والنهي؟ لما جاء وعرف الحكم التكليفي والوضعي والأحكام، هل الحكم التكليفي من التكليف؟ وبعض أهل العلم لا يقبل هذه اللفظة ويمنعها الشيخ ابن تيمية، يقول ما في تكليف، قال تعالى: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. نعم، ولهذا المؤلف قال هنا: من يدخل في الخطاب بالأمر والنهي. حكم التكليف، الأحكام التكليفية، طيب من الذي يدخل فيها؟ الحكم التكليفي هذا موجه لمن؟ الأحكام التكليفية تسري على من؟ من هو الذي يقوم بها؟ ذكر هنا هذا المبحث. فقال رحمه الله هنا في تعريف المكلف، من هو المكلف؟ المكلف هو العاقل البالغ، المكلف العاقل البالغ، فالعاقل لإخراج غير العاقل ليس مكلف، والبالغ لإخراج غير البالغ الصبي ليس مكلف. وبعض علماء الأصول يدرسون هذا في باب التكليف، وبعضهم يدرسه ويعنون عليه بماذا؟ بموانع الأهلية، ويجعل موانع الأهلية على قسمين: موانع سماوية وموانع غير سماوية. فالسماوية لا دخل لك فيها وليست باختيارك، وغير السماوية باختيارك، وكل تقدير الله جل وعلا، وإنما هو اصطلاح. نعم، قال: الذي يدخل في الخطاب بالأمر والنهي هو المكلف وهو البالغ العاقل. طيب، لما نقول المكلف والتكليف، بعض أهل العلم لم يرتدي هذه العبارة، ما وجه ذلك؟ قالوا: إن الله جل وعلا لم يكلفنا، والكلف ما هو الكلفة في اللغة؟ فعله ما فيه مشقة. هل كلفنا الله ما فيه مشقة؟ ربنا قال: لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاه. قال: فاتقوا الله ما استطعتم، ما جعل عليكم في الدين من حرج، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. فلم يرتضوا بعض أهل العلم منهم شخص ابن تيمية، بل منعوا لفظ التكليف، ومنهم من أجازه وقال العبارة فيها توسع، ومنهم من قال التكليف بمعنى الإلزام، ولا يعني بالضرورة فيه مشقة، هذا بهذا المعنى صحيح، وأما بالمعنى الآخر فلا يصح. نعم، قال: هو البالغ العاقل. من هو البالغ؟ الذي بلغ الرشد، الذي بلغ مش الرشد، ها؟ وابتلوا حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا. الرشد غير البلوغ. ما هو البلوغ؟ البلوغ له علامات. أما بالنسبة للذكر، متى يبلغ الذكر؟ يبلغ الذكر إذا احتلم، يعني نام في الليل رأى شيئا أو لم يرى، ولما استيقظ صباحا وجد بللا وفيه علامات المني. بالنسبة للرجل ماء أبيض ثخين رائحته رائحة زهر الطلع أو طلع الزهر. طيب الاحتلام. الثاني بدليل حتى يحتلم، يعني الصبي حتى يبلغ أو حتى يحتلم كما جاء في الحديث. الثاني الإنبات، إنبات الشعر حول العانة، إذا أنبت الشعر فقد بلغ، بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم يوم بني قريظة لما وقع السبي وطلب نادى النبي عليه الصلاة والسلام سالم بن معاذ ليحكم فيهم، قال أحكم بقتل مقاتلتهم وسبي نسائهم، فقال حكمت فيهم بحكم الله من فوق سبع سماوات أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فأمر النبي عليه الصلاة والسلام أن ينظر من كان أنبت يقتل لأنه بلى، ومن لم ينبت فهو صبي. فالإنبات دليل البلوغ. الثالث بلوغ سن 15، لأن الصحابة كابن عمر وغيره لما كان يوم بدر منعهم النبي عليه الصلاة والسلام من حضور المعركة، ثم أجازهم بعد ذلك، فكان عمره 14 سنة لما منعوا وبعد ذلك أجازهم، فدل على 15 سنة سنه سن الرجل، فهذا دليل على البلوغ. هذه الثلاث محل اتفاق. أما العلامات الأخرى، ظهور الحب في الوجه، تغير أو تغير صفة الأنف، تغير الصوت، هذه علامات محل خلاف وليست مضطردة. هذه الثلاثة في الأنثى أيضا، في الأنثى كذلك احتلام لإنبات السن في قول الجمهور. نعم، يزاد للمرأة الحيض هو محل اتفاق، وكذلك الخامس اللي فيه خلاف نتوء الثدي، أي أن يبدأ الثدي في البروز. هذه علامات البلوغ، وهي مهمة لكم تحتاجونها، لأنه الغالب عنده أولاد فيعرف متى يكون الذكر أو الأنثى قد بلغت أو بلغ حتى تجري عليه التكاليف. والعاقل غير المجنون، العاقل غير المجنون. قال المؤلف رحمه الله تعالى: فخرج بقولنا البالغ الصغير، فلا يكلف بالأمر والنهي تكليفا مساويا لتكليف البالغ، لكن ترويضا وتدريبا وتعليما هذا مشروع، ودلت عليه النصوص. قال تعالى: قوا أنفسكم أهلكم نارا، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: علموه. ولكنه يؤمر بالعبادات بعد التمييز، ليس قبل التمييز، بعد التمييز. التمييز ما هو التمييز؟ يصير يميز ويعرف. أما بالنسبة للصلاة في 7 سنوات، أما غير الصلاة فبحسبه. فمن العلماء قال يميز، يعني يعرف يمين، يعرف يمين وشمال، أو يحسن أن يعبر عن الشيء ويفهم الكلام، فهذا تمييز. تمرين له على الطاعة، ويمنع من المعاصي ليعتاد الكف عنها، ليعتاد الكف عنها. واضح؟ فإذا أمره من باب الترويض والتعليم، ليس كالمكلف. واختلف أهل العلم في التكليف للصبي، هل هو مكلف أو لا؟ الصحيح فقال بعضهم مكلف، وقال بالأمر والنهي، وقال بعضهم مكلف بالمستحب والمكروه لا بالأمر والنهي، والصحيح أنه يعني ليس مكلفاً ولكن يعلم ويدرب على سبيل الاستحباب. نعم. وخرج بقولنا العاقل المجنون فلا يكلف بالأمر والنهي، ولكنه يمنع مما يكون فيه تعد على غيره أو إفساد. العاقل أيضا لا يكلف، لكن ما ليس معنى لا يكلف أنه يترك في الحرم. يعني المجنون تحلق لحيته ولا لا؟ المنغوليا تحلق لحيته ولا لا؟ ما يجوز، لا تحلق، تخليه يسمع الغناء، تأخذه إلى البحر وتلبس له لباس عالي، ما يفعل، لا يصلح. هو غير مكلف، لا يعني أنه يترك فعل الحرام، قد لا يفهم ماذا بعض الناس. وأيضا يمنع من إفساد مال الناس، ما هو شيء كالصرح وشيء الناس ولا يأخذ أمواله. المجنون ليس بمكلف، المجنون المطبق ليس مكلف على الإطباق، المجنون المؤقت إذا كان مجنون لا يكلف، إذا ذهب الجنون كلف. فالجنون مانع من التكليف، متى كان دائما دام سقوط التكليف، ماذا تقطع تقطع مع التكليف، فالجنون مانع من التكليف. قال ولو فعل المأمور به، يعني كيف يفرقون من أي ناحية؟ إذن لا يفرقون، إذن لا يفرقون. إذا قلنا يفرقون بين المطبق وغير المطبق، يعني المطبق غير مكلف وغير المطبق مكلف، لا، إذا كان بهذا الوجه لا، بل يقال المجنون ليس مكلفا، بمعنى متى كان الجنون؟ فإذا كان دائما سقط التكليف دائما، إذا كان متقطعا سقط متقطعا. أحيانا يأتيك سؤال يقول لك واحد يعني مريض بالزهايمر أو بالجنون المؤقت المتقطع، يأتي ويروح، طيب في الأمراض ماذا يفعل؟ إذا جاءه هذا المرض هذا الجنون فهو غير مكلف، لكن متى فاق وعاد إليه عقله نقول انوي الصيام ولا تأكل. ما يجي يقول لك يعني أنه يصيبه الجنون ويذهب، تقول له ما دام ما نواش خليه يكون الكامل. طيب هو صباحا أصيب بهذا المرض، بعد الظهر عاد إليه عقله وهو في حالته الكاملة التامة، ماذا نقول؟ يمسك، ينوي ويمسك ويتم صيام هذه اليوم. نعم. ولو فعل المأمور به لم يصح منه الفعل لعدم قصد الامتثال منه. يعني المجنون إذا فعل الصلاة أو كذا فهذا لا يصح منه، لأنه ليست له نية وليس له قصد التقرب، لكن إن فعل ما في إشكال، ما في إشكال. لعلنا نكتفي بهذا، والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم. طيب قبل ذلك في أسئلة. فيه أسئلة. هذه القائمة تقول هنا السؤال: كيف نميز بين نهي المحرمات ونهي القرآن كتاب السنة؟ فلا ناهية تفيد التحريم، فلو قرأنا الحديث لا يمسن مع زيادة من التوكيد. طيب كيف نميز؟ يعني تقول هي كيف نميز بين نون لا الناهية ولا النافية إذا وجدت نون التوكيد؟ ها؟ هذا إذا أجاب عليها أحد هذا أعطيه، أعطيه الكرسي هذا. ها؟ ما شاء وليس عندي شيء. ما هو الفرق؟ إذا دخلت لا الناهي عن الفعل المؤكد لا عن فعل المؤكد بالنون دخلت عليه لا، كيف تميز بين كونه للنهي أو للنفي؟ ها شوية تفكير الظن النهي يؤكد، ها النهي يؤكد، والنفي هل يؤكد؟ التوكيد إثبات والنفي نفي، فهل يؤكد المنفي؟ هل يثبت المنفي؟ فإذا جاءت نون التوكيد مع لا هذه للنهي، لا يمسن نفي، لا يضربن نهي، ها النهي نون التوكيد كما في السياق هذا تكون للنهي، تكون للنهي لأن نون التوكيد لا تجتمع مع النفي، تجتمع مع النهي، تجتمع مع النهي، وقد يكون السياق أيضا دلالة، لكن هذا أظن أقوى والله أعلم، أنا ما كشت تاريخ قائماتي، والله تعالى أعلى وأعلم. وعلى كل سياقات النصوص تدل أيضا على الذي ذكرت، سياقات النصوص تدل اليوم كم تاريخنا؟ يوم 2/3 ها؟ ها؟ على قول 2 وعلى قول؟ ها؟ يعني كين 1 وكين 2 واحد 10 ياك؟ ها؟ الأصول أول درس متى كان؟ 2 أكتوبر 2018، واليوم 1 أكتوبر 2019، 22 محرم 40 2/41، يعني عندنا سنة وكم؟ سنة وأيام، سنة وأيام رأنا في ثلث الكتاب إلى ثلثين، لازم نسرعوا العجلة شوية إن شاء الله، نقول له نزربوا الحالة. أكو عارفين حال من المجلس؟ كم من مجلس أنا؟ ها 25 مجلس، الله أعلم. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت.